بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تفسير سورة الأحزاب، ونحن في قول الله عز وجل: بعد أن حاصر الأحزاب المدينة وكان المسلمون في برد شديد وخوف ومجاعة، حتى إن أحدهم كان يخاف أن يتحرك من مكانه أو أن يذهب إلى الخلاء الكنيف، عندئذ قال ربنا عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون أي تم اختبارهم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذا لابد من قشقشة الصف، ولابد من اختبار الناس حتى يحدث التمييز، من الصادق ومن الكاذب، من المؤمن ومن المنافق، لأن الناس إذا لم يمتحنوا ويختبروا استوى الناس فيما يدعون، استوى الناس فيما يدعون. ولهذا قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وآيات الابتلاء كثيرة في سورة آل عمران وفي صدر سورة العنكبوت، آيات كثيرة. وأعظم البلاء أن يستشعر الإنسان ضعف حيلته أمام قوة عدوه، وأنه لا يقدر على دفعه، فيسلم أمره إلى الله. وفي هذا الوقت الذي يرى ضعف حيلته ويرى أيضا قلة جهده وإمكانياته، يبشر بفتح كنوز كسرى وقيصر وفتح مدائن اليمن. مسألة عجيبة جدا. شدة الخوف عبر عنها ربنا عز وجل تعبيرا آخر بقوله: وزلزلوا. الزلزال والزلزال بفتح الزاي وكسرها، يعني زلزلة زلزالا وزلزل زلزالا. الأفعال المضاعفة مصادرها بتأتي على وزن فعلال وفعلان، دحرج دحرجة ودحرجة، وزلزل زلزالا وزلزالا. والكسر أفصح، الكسر أفصح، لو زلزل زلزالا. وزلزلوا أي تحركوا عن أماكنهم، تحركوا عن أماكنهم. قيل تحركوا كي تكون وجوههم صوب أعدائهم من شدة الخوف، لأن الإنسان إذا خاف عدوه لا يكاد أن يتركه من أمام عينيه. الإنسان لو يخاف من عدو يفضل باصص له وناظر له ولا يترك عينه منه لأنه يرصده، وهذا دليل على شدة الخوف. هنالك ابتلي المؤمنون. وقال هنالك للدلالة على أن المؤمنين تركوا أماكنهم ليخرجوا خارج المدينة، لأن هنالك ظرف يدل على البعد، وهذا دليل على أن الخندق كان خارج المدينة، لم يكن في المدينة وإنما كان خارج المدينة، لأن هنالك ظرف يدل على البعيد وهنا ظرف يدل على القريب. لما تقول هنا يبقى هذا دليل على القرب، لا تقول هنالك في المسجد ولكن تقول إيه؟ هنا في المسجد. لكن لو حد خارج المسجد تقول ايه؟ هنالك. إذن هنالك دلالة على أن الخندق لم يكن في المدينة وإنما كان خارج المدينة. وقد يقصد بهنالك الظرف، أي في ذلك الوقت الذي حدث فيه الحصار زلزل المسلمون زلزالا شديدا. تعالوا بنا نقف على هذا الطابور الذي هو يعني ثقيل العبء على أهل الإيمان، لا سيما في أوقات الأزمات والمحن. هذا الطابور الذي يفت في عضد الأمة وهو مميت لها، يسبب هزيمتها ويكون أيضا أساس تأخرها وتقهقرها. الذين يظهرون الإسلام وفي الحقيقة هم أشد عداوة من الكفار والعياذ بالله. قال ربنا عز وجل: وإذ يقول المنافقون. وقدم ربنا عز وجل النفاق لأن النفاق أخطر، أخطر مرض يصيب القلب هو مرض النفاق، لأن المنافق يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر ويقول ولا يعمل شيئا، كما قال ربنا عز وجل: وأن يقولوا تسمع، تسمع لقولهم، كأن بقول النافر في مثله الجاهلي: ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، أسمع جعجعة. هناك أناس يتكلمون كثيرا، يملؤون الأرض صراخا وكلاما، فإذا أبصرت أفعالهم لم تجد شيئا، جعجع وكلام. حتى إن القصور لو بنيت من الكلام لكان هؤلاء الناس من أكثر الناس بنيانا للقصور، كلامهم كثير جدا ولكن أعمالهم لا شيء. بخلاف أهل الإيمان فإن أعمالهم بقدر كلامهم أو ربما أكثر من كلامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. قال الله: هم العدو فاحذرهم، ثم قال: قاتلهم الله. وإذ يقول المنافقون، ولن نتكلم عن النفاق فإن النفاق الكلام فيه طويل، ولكن نقف عند الطائفة الثانية الخطيرة وهي: والذين في قلوبهم مرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. العصر يقتضي المغايرة، يعني ده دليل على إن الذين في قلوبهم مرض ليسوا منافقين، يعني دول طائفة ودول طائفة تانية، لأن العطف يقتضي المغايرة. أنت لا تقول أكلت خبزا وخبزا، ولكن تقول أكلت خبزا وفولا مثلا، أو تقول أكلت أرزا وخضارا، بلاش حاجة تانية، خلينا في السليم، أكلت أرزا وخضارا. لكن لا يمكن أن تقول أكلت أرزا وأرزا، فلا يعطف الشيء على مثله وإنما يعطف الشيء على غيره. لا تقول دخل زيد وزيد، إلا أن يكون زيد هذا زيد بن محمد وده زيد بن علي مثلا، لكن أن يدخل الشخص هو هو لا يقول ذلك إلا من كان في عقله شيء. إذن العقل يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ المغايرة. إذن هذه الآية دلت على أن الذين في قلوبهم مرض ليسوا منافقين، ليسوا منافقين. طيب ولماذا حشروا في القول مع المنافقين؟ لسوء قولهم، لسوء قولهم ولبشاعة قولهم. وهذا تحذير من أن يصيب الإنسان مرض في قلبه. القلوب القلوب يا إخواني على ثلاثة أنواع. هناك قلب سليم وهو قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك قلب ميت، قلب ميت كالحجر الذي لا ينفع ولا يضر ولا يشعر ولا يريد ولا يتحرك، سبحان الله. وهذا كقول الله عز وجل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني ربنا عاوز يقول إن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. ولهذا بيقول الشاعر: وما لجرح لميت إيلامه. لو أن هناك ميتا فأردت أن تجرحه، هل يشعر الميت بهذا الجرح؟ الزبير عبد الله بن الزبير عندما خاف على نفسه الموت فذهب إلى أمه أسماء فقال: والله يا أمي إني لا أخاف الموت ولكني أخاف المثلة. المثلة إن هم يمثلوا بي. فقالت: يا بني وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. يعني أنت لو مت حتى لو مثلوا بك قطعوا ايديك ورجليك أنت لن تشعر بشيء. فقوى قلبه فذهب يقاتل حتى قتل عليه رحمة الله. فالقلب الثاني هو القلب الميت، القلب الميت والعياذ بالله، القلب الميت والعياذ بالله، الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. القلبين دول النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهما. فين جبنا النضارة بتاعتك؟ أشار إليهما بقوله: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يبقى القلوب بتعرض عليها الفتن، الفتن دي اللي هي فتن الشهوات إلى جنس المعاصي، يعني ينظر للمرأة مش عارف ايه، والمرأة تنظر للرجال، والافلام والتمثيليات الخليعة، وده كله ايه؟ شهوات او الشبهات. الفتن الثانية هي الشبهات، الشبهات اللي هي الامور التي تؤثر في القلب علما ويقينا، كالشك والظن واللبس، دي كلها فتن. هذه فتن، تعرض الفتن على القلوب، فتن الشهوات وفتن الشبهات، كعرض الحصير عودا عودا. وهذا التشبيه دلالة على ماذا؟ على الكثرة والتكرار. يعني عجيب جدا، يعني الشيطان يأتي لك بالشهوة لو انت رفضتها مش هيسيبك، يجيبها لك من مكان تاني، تجاهده تقفلها من هنا يجيبها لك من مكان تاني، وثالث ورابع وخامس وسادس. لا ييأس الشيطان في عرض فتنه عليك للإيقاع بك، لأن الشيطان قطع على نفسه عهدا أن يغوينا. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، هل ينام الشيطان؟ احنا بننام، بناكل وبننام وبنستريح، هل ينام الشيطان؟ فقال: لو نام لسرحنا. هنعرف الشيطان بينام امتى ونخلف معاه. الاوقات اللي ننام فيها نصحى فيه، والاوقات اللي نصحى فيها ننام فيه، لكننا لا نعرف ان الشيطان ينام. ولكن الشيطان متيقظ. ما عرفنا عدوا اشد على الانسان بعد نفسه من الشيطان، سبحان الله. يبقى الشيطان عندما يأتي بالفتن إليك لا يمل ولا يكل، لا يمل ولا يكل، يقرأ الفتن عليك المرينة وإينة وإينة وإينة وإينة يا وانت تجاهد المراد والمراد والمراد والمراد يا بالتالي المجاهدة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى بالفعل إلى مقاومة شديدة. ليه؟ لأن الشيطان انت بتحاربه، بتحارب الشيطان بالفعل، بتحارب الشيطان، وبالتالي هذا الجهد والجهاد يثمنه ربنا عز وجل بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقينا بعد الجهاد ده ربنا هيوفقك ويهديك السبيل الرشد. لكن لو انت سلمت الراية وانهزمت في الحرب مع الشيطان سيأكلك الشيطان، وبالتالي الناس بقى بعد عرض الفتن دي حاجة من اثنين: اي قلب اشربها يعني قبل الفتن دي نكتت فيه نكتة سوداء، اذا المعصية والفتنة دي بتسيب اثر اسود في القلب، واي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، برضك القلب الذي جاهد واستطاع ان يقاوم وان يدحر الشيطان وان يهزم الشيطان يتحط فيه نقطة ايه؟ بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. قلب ابيض كالصفا، الصفا هو حجر المرمر الاملس القوي، شوف بقى لما يكون قلبه كده زي حجر المرمر الاملس القوي الصفي، هذا القلب ربنا سبحانه وتعالى يعصمه من الفتن. هذا القلب يكون كالصفا لا تصيبه فتنة ما دامت السماوات والأرض، طبعا ده بأمر الله. والقلب الثاني والعياذ بالله هو القلب الذي قبل الفتن، هذا القلب يصير كالكوز مجخيا زي الصفيحة لما تقلبها، يبقى ايه؟ مربادا. مربادا يعني ايه؟ مظلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى. يبقى معيار القلب المظلم الهوى، معيار القلب المظلم الهوى، مش معيار الشرع، ميل النفس هو المعيار. اللي على مزاجه، اللي على مزاجه يعمله، اللي مش على مزاجه ما يعملوش، ده حاجة سيئة جدا. يبقى احنا عندنا قلب سليم وقلب ميت، بين الاثنين حاجة اسمها القلب الايه؟ المريض. القلب المريض فيه مادة الحياة وفيه مادة الموت. قلب مريض لما واحد بيموت هل بيتذوق؟ لو واحد مات وحط طنبقه ميه ينتفع بالماء ولا اي حاجة؟ طب واحد صحيح معافى جبنا له ميه ينتفع بها؟ ايوه ينتفع. طب لو واحد مريض نجيب له ميه يجد الميه طعمها مر، الميه ليست مره، ولكن المشكلة انه ماذا؟ انه مريض، فالمرض يجعله لا يبصر الحقائق. تجد هناك مسائل بينة واضحة، وتجد بعض الناس يجادلوك في الحق وتقعد تبين لهم وتجيب لهم يمين شمال دون جدوى. ليه؟ لأن القلب ليس قلبا نقيا، هو قلب مريض، فبالتالي لا يبصر الحقائق. اليهود وأهل الكتاب قبل أن تقسى قلوبهم مروا بمرحلة الايه؟ ضعف القلب، اللي هو لبس الحق بالباطل. يعني مرحلة لبس الحق بالباطل دي مرحلة المرض، ثم بعد ذلك خرجوا من مرحلة المرض إلى مرحلة ماذا؟ قسوة القلب. يعني القلب المريض ده ما بيقبلش على طول، إما إن ربنا عز وجل يتدارك صاحبه برحمته فينجو من المرض ويشفى منه، وإما أن ينتكس بهذا المرض والعياذ بالله. القلوب يا إخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. إذن القلب محل الأعمال الصالحة التي على رأسها التقوى، التي على رأسها التقوى، التي هي غاية الطاعات، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها حيث شاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. وفي هذا النص إثبات صفة الإصبع لله عز وجل، ولكن كيف هي؟ لا ينبغي أن نتكلم عن الكيفية، وهذا الأمر أثبته علماء السنة عملا بهذا النص الصحيح الصريح، ورجعوا في ذلك ما ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبغوي في شرح السنة، والآجري في كتاب الشريعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى وفي تلبيس الجهمية. إذا ينبغي لأهل الإيمان أن يعنوا بقلوبهم. كثير من الناس عندما يتدينون لا يهتمون بأحوال الباطن، وإنما يهتمون بالشكل، يهتمون أن تضبط أشكالهم على حسب السنة، يلبسون على حسب السنة ويتزيون على حسب السنة، ولكن قلوبهم هي بعيدة جدا عن السنة. هؤلاء الناس هم السراع إلى الفتن، هم السراع إلى الفتن، وهم الذين ينتكسون سريعا إذا ما وقعوا في المحن. فلابد أن يخضع الإنسان ظاهرا وباطنا للشرع الحنيف، وأن يكون الشرع هو قصده، وأن يكون انقياده إليه، وأن يكون تحاكمه له لا إلى هواه والعياذ بالله. إذن الجوانب الشخصية التي تكون بين بعض الناس، هذه الجوانب لابد أن تهذب بالشرع، لابد أن تهذب بالشرع، ولابد أن يطامن الناس رؤوسهم خضوعا لهذا الشرع. إذن القلب المريض لابد لصاحبه أن يعنى به، ونحن لا نزعم لأنفسنا صحة في قلوبنا، وإننا نقول بصراحة إن قلوبنا تحتاج إلى عون شديد، وتحتاج إلى مؤنة عظيمة كي تثبت. وما أحرانا أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت قلوبنا على دينك. فأكثر من ذلك الأمر عباد الله: اللهم ثبت قلوبنا على دينك، فإن الثابت من ثبته الله، والمعصوم من عصمه الله. فهنا قال ربنا عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قيل: كان المنافقون في المدينة ما بين 70 إلى 80، الذين كان يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هناك بعض المنافقين لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم، كقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن هناك منافقون حتى لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جعل ربنا عز وجل سيما لأهل النفاق أنهم يكرهون الدين، يحبون الهمز واللمز في أهل الإسلام، يكرهون ظهور الشريعة، يكرهون اجتماع أهل الإسلام وقوة أهل الإسلام وعافية أهل الإسلام. هناك علامات إذا ما رأوا مصيبة واقعة على أهل الإسلام سعدوا وفرحوا وشعروا بغضب وهمزوهم ورموهم عن قوس واحدة. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه المهاجرين من الصحابة العظام بأنهم كالكلاب التي أتت جائعة إلى المدينة، فلما أكلوا وشبعوا إذا هم يهجمون على أصحاب النعمة ويفترسونهم. الجملة دي يقولها مؤمن عظيم الإيمان أو ضعيف الإيمان، ولا يقولها منافق عظيم الهل والكره للإسلام والمسلمين؟ إذن أهل النفاق في كل عصر تعرفهم بماذا؟ بسيماهم، وتعرفهم في لحن القول. ولهذا كان فلاسفة اليونان قديما يقولون: دعه يتكلم حتى أعرفه. لو حد عاوز تعرفه تعمل ايه؟ خليه يتكلم وشوف يتكلم ازاي، طريقة كلامه ازاي، من خلال كلامه تعرف بالضبط وتحلله بالضبط. ده فلسفة اليونان، وكان ده كلام مظبوط في الإسلام: إنما المرء بأظهرين، بقلبه ولسانه. وقال معاذ: يا رسول الله، وهل يحاسب الناس على ما يتكلمون به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تكلفك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم وفي لهم على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الله، هو اللسان. يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. كان أحدهم يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، دل وداني الداهية. كان أحدهم يقول: إن الكلمة إذا لم تقلها ملكتها. طالما الكلمة في ضميرك يبقى أنت صاحبها، فإذا أخرجتها ملكتك. أول ما تطلع الكلمة من فمك إذا صارت هذه الكلمة لك أو عليك، تحاسب بهذه الكلمة. وجعل ربنا عز وجل الكلام من جملة العمل، الكلام من جملة العمل، فقال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وقال: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والإنسان حياته أفعال وأقوال: قراءة القرآن والدعوة إلى الله والإصلاح بين المتخاصمين والإرشاد والوعظ، هذا كله أقوال، وهذه الأقوال من جملة ماذا؟ من جملة الأعمال. فتحصل أن النفاق خطر لابد الإنسان أن يحذره، ولا يقول بأني معصوم من النفاق، من قال ذلك وقع فيه، من قال ذلك وقع فيه. لقد كان الصحابة الكبار كعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخاف على نفسه النفاق. يما احنا بقى دلوقتي بسم الله ما شاء الله تجد كل واحد ظالم بقى ان هو ايه، ان هو معصوم من الفتن، وان هو امام اهل الاسلام، عشان بيقرأ الفتحة وكم صورة كده، وبيطلع بعض الفيديوهات وبيتكلم وعنده قدرة على الكلام وما إلى ذلك بقى شيخ وصدق نفسه والناس صدقوه. وبعضهم يرى إن بعض النوكة ومش هقولك إيه معنى النوكة دوروا عليها، إن بعض النوكة تحدث بأن الله تعالى عصمه من الفتن. سبحان الله، كيف ذلك الأمر؟ دي مسألة خطيرة. إذا كان الخليل إبراهيم أخبر ربنا عز وجل عنه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الله، إذا الإنسان لابد أن يخاف على نفسه من الشرك ومن النفاق ومن المعصية، ولابد أن يجتهد في العبادة ليجنبه الله عز وجل مواطن الزلل ليموت على الطاعة. إن أحدكم لو ابتلي في مقام الموت، وأسأل الله تعالى ألا تبتلوا بهذا المقام إلا مرة واحدة في حياتكم، وأن يكون الأمر عليكم كأخف ما يكون، ليتذكر حسنة فعلها ربما لم يتذكر حسنة. سبحان الله. إذن ورحمة ربك خير مما يجمعون، فاتق الله في نفسك وانظر إلى قلبك وتحسس مواضع قدميك، وإياك من الغرور، فإن الغرور من الغرور، فإن الغرور من الغرور، الغرور هو الشيطان والعياذ بالله، والغرور هي الأمان الكاذبة، الغرور هي الأمان الكاذبة. قال الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون قيل ما بين 70 إلى 80 وقيل أكثر من ذلك. والذين في قلوبهم مرض قيل هما طائفتان من بني سلمة ومن بني الحارث، وهما اللذان قال الله عز وجل فيهما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والفشل هو الفرار من المعركة، ولكن تغمدهم الله عز وجل برحمته بعد ذلك. والطائفة تطلق في اللغة على الواحد كما هو أعلى، تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين، من واحد تطالع. ومنه قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. فالطائفة في اللغة هنا تقترب من معنى الرهط، كقول الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالرهط يطلق على الواحد وزيادة، فتسعة رهط أي تسعة أنفار، والنفر لفظ صحيح في اللغة، يعني في اللهجة العامية المصرية يقول لك ده نفر، تسعة أنفار، كلمة نفر دي صحيحة في اللغة. وثبتت هذه اللفظة في سورة ماذا؟ في سورة الكهف وأعز نفرا، وأعز نفرا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله. وهذا تعريض ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح للمسلمين كنوز ومدائن كسرى وقيصر واليمن، فقالوا كيف يكون ذلك ونحن في هذا الخوف الشديد. وإذ قالت طائفة منهم، رجال كلمة إيه؟ طائفة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب إلى المدينة، ويقال سميت يثرب وهذا هو الاسم الذي كان لها في الجاهلية لرجل سكنها أولا كان اسمه يثرب. والقاعدة أنه لا تعليل للأسماء إلا ما صح، لا تعليل للأسماء إلا ما صح، يعني ما نحاولش ان احنا ايه كل حاجة طلخة سميت طلخة ليه. طيب فلان السمية كذا ليه، ونقعد بقى نألف في التسميات، وكل أهل بلد يمخخهم في معرفة. لا، هناك بعض البلاد يمكن أن نلمح علة التسمية، وبلاد أخرى لا نلمح، ولا أريد أن أمثل حتى لا يظن بعض الناس أن هناك تفريق بين بلاد وبلاد، ولكن هذا الأمر موجود. ثم بعد ذلك سميت يثرب بالمدينة أو بطابة أو بطيبة. طابة بالتاء المربوطة أو طيبة، هذه أيضا من أسماء المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، انظر بقى إلى الطابور من أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض، بيقولوا إيه؟ بيقولهم يا أهل يثرب، بينادوا عليهم بيقولهم إيه؟ لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا. مقام مصدر من الفعل أقامة، أي لا تواجد لكم، لا إقامة لكم، فارجعوا. إذن الإقامة هنا لا تصلح، الإقامة هنا لا تصلح، أنتوا برا المدينة، أنتوا في الصحراء في البرد والعطش، ارجعوا المدينة وخليكم بين أزواجكم وأولادكم وتدفهم وحاولوا أن أنتوا تعيشهم. إذن الوضع ده ما ينفعش، ده إذا كان المعنى بالمصدر لا مقام. ولا مقام هذا اسم مكان، وده قراءة أخرى، لا مقام لكم فارجعوا اسم مكان، أي هذا المكان لا يصلح للإقامة، فارجعوا أي ارجعوا إلى المدينة. إذن هذا دليل أيضا على أن الخندق كان بالمدينة ولا كان برا المدينة؟ كان برا المدينة. ويستأذن فريق منهم النبي، دي بعض الناس بقى المؤدبين منهم بيروحوا للنبي بقى بيستأذنوه. إذن هناك ناس لم يستأذنوا، إذن هناك ناس انصرف ولم يستأذنوا، وهناك ناس منهم استأذنوا. طب نسمع بقى الابن بتاعهم كده، ويستأذن فريق منهم النبي بيقولوا ايه؟ يقولون إن بيوتنا عورة، والعورة أي غير محصنة، فنخاف أن يأتيها الأعداء. يا سلام. وقيل غير قوية وبها خلل، فيمكن أن يدخلها اللصوص والسراق والأغراب. إذن هي بيوت مكشوفة، بيوت إيه؟ مكشوفة ضعيفة، ويمكن أي حد فيها حاجات مكسرة يخش من الخلل بتاعها ده، وهذا تعريض بأهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساف المدينة مين؟ الشيوخ والصبيان والنساء. يبقى مين اللي ممكن يدخل على بيتهم كأنهم يعارضون بأهل المدينة؟ والعجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمير المدينة في فترة مغيبه هو من؟ عبد الله ابن أم مكتوم، ده كان أمير المدينة. طب عبد الله ابن مكتوم ده كان ايه؟ أعمى ولا مبصر؟ كان مبصرا، مبصرا ده من الألفاظ اللي بيسموها الأضداد، المبصر يعني أعمى ومفتح، زي سليم، سليم معنى ملدوم ومعافى، يعني مريض ومعافى، وزي القرء بمعنى الطهر وعكس الطهر، وكذلك كالجول بمعنى السواد والبيض، بيسموها في اللغة الأضداد، دال ألف دال في الآخر الأضداد. وقيل إن بيوتنا عورة، أي إن جدرانها قصيرة، فيمكن أن تكون مكانا لأي أحد أن يتصورها، أو أن يتسلقها. ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ إن بيوتنا عاورة بكسر الواو، عاورة عورة أي منخفضة الحيطان، وهذه قراءة شاذة. كذبهم ربنا عز وجل، قال لا، وما هي بعورة، ليه؟ إن يريدون إلا فرارا. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر النفاق، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.